الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. الليلة ليلة السنة النبوية، إذ سبقت ليلة القرآن الكريم بالأمس، هذه ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، وأهل البيت يجتمعون بعد صلاة العشاء، بعد تناول طعام العشاء، بعد صلاة الصبح إن شاءوا، ويجلس لهم أحدهم مجلسي هذا وهم بين يديه، ويلقنهم الآية ويكررها حتى تحفظ، ثم يشرحها لهم ويبين معناها وما هو المطلوب منها فيعملون. والليلة التي بعدها حديث يحفظونه، يفهمون معناه، يأخذون في العمل والتطبيق بما فيه، لا تمضي عليهم سنتهم إلا وهم أولياء الله. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوه أعانهم، وإذا استنصروه نصرهم، وحسبهم أنهم أولياء الله، لأنهم آمنوا واتقوا، آمنوا وازداد إيمانهم قوة حتى أقدرهم على أن ينهضوا بالتكاليف، فيأتون الواجبات وصدورهم منشرحة ونفوسهم طيبة، ويتخلون عن المنهيات، يتجنبون المحرمات، والحال كذلك، النفس مطمئنة والصدر منشرح، ولا يزالون كذلك حتى يبلغوا درجة الولاية، أولياء الله. هل تعرفون عن أولياء الله شيئا؟ مضت سنون، مضت قرون، لا يعرف المؤمنون والمؤمنات وليا لله إلا ذاك الضريح الذي ضربت عليه قبة، ووضع فوقه تابوت، وسيقت إليه قطعان الغنم والبقر، وحلف بحياته، وعكف على قبره، هذا هو الولي. ولا يعرفون وليا حيا بين الناس أبدا. وأبين وأبرهن، لو تدخل على القاهرة المعزية وتدخل أول ما تدخل مع باب المدينة، وتجد مؤمنا، وتقول له: يا سيد، أنا غريب، جئت من بلاد بعيدة، دلني على ولي من أولياء هذه المدينة المسلمة، والله ما يقودك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في تلك القاهرة ذات الملايين ولي يأخذ بيدك إليه. لا يعرفون إلا من مات ووضع عليه التابوت وعبد من دون الله. وليس هذا بالقاهرة، ضربنا بها المثل، هي عاصمة العلم في العالم الإسلامي، ودون كل بلد تدخل إليه، وخاصة قبل المملكة هذه ووجود دعوة عبد العزيز. أي بلد تدخل دلوني على ولي، ما يعرفون أن ولي بين الناس يمشي. الولي فقط الذي مات وقبر وبنيت عليه قبة ووضع تابوت والأزهر والشموع والناس يعكفون حوله، هذا الولي. من فعل بنا هذا يا أبنائي؟ أجيبوا. العدو المثلث الثالوث الأسود. ما هذا الثالوث؟ علمنا يا شيخ. إنه مركب من المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء أعداء الإسلام، فتضافوا وتعانقوا وتعاونوا على إطفاء هذه النور نقمة فقط من الإسلام. ما فعل بهم حتى ينتقموا منه؟ اليهود كانوا يأملون في النبوة الجديدة التي أظلهم زمانها أن يلتفوا حولها ويقودهم إلى إعادة مملكة بني إسرائيل. فلما رأوا الريح غير مواتية والاتجاه ليس لهم قالوا لن نؤمن به. فهمتم هذه اللغة وإلى بربرية؟ أعيد وإلى لا؟ أما كان اليهود يسكنون هذه المدينة؟ أين بنو قريظة وأين بنو النضير وأين بنو قينقاع؟ أما كانوا هنا؟ أما قال تعالى فيهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يقولون للعرب سيبعث نبي آخر الزمان ونقاتلكم معه، إذا أغضبوهم صاحوا بهذه الكلمة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. لما كفروا به؟ ظنوا أن يقود بني إسرائيل لإعادة مجدهم ومملكتهم. فلما تبين أن رسول الرحمة للبشرية جمعاء ودعوا إلى الدخول في هذه الرحمة استنكفوا وتكبروا، فقالوا إذا لا بد وأن ننتقم، لا سيما بعد أن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل بني النضير وبني قينقاع وبنو قريظة قتلوا لأنهم خانوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. المجوس عبدة الشمس عبدة النار في ديار فارس، ما إن طلعت شمس الإيمان والإسلام فيها وأضاءتها وأصبحت ديار إيمان تكون حزب وأقسم أن يضرب هذا الإسلام الذي أسقط عرش كسرى ودمر دولة الساسانيين، وبحثوا عمن يتعاونون فوجدوا بني عمنا اليهود فتعانق، وانتشر النور الإلهي وامتد في الآفاق ودخل غرب أوروبا، فاستشاطت الصليبية بريقها وقال ويلكم غمركم هذا النور، هيا. وبحثوا عمن يتعاونون فوجدوا المجوس واليهود فتعانق. إلى الآن ما زالوا في السر متعانقين، يعملون على ألا إسلام. هل فهمتم هذه وإلا ما فهمتم؟ أليست هذه لغتكم؟ إذن من هنا قالوا القرآن يقرأ على الموتى، حولناه إلى الموتى. السنة قالوا تقال البركة، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل قال سيدي فلان أو الشيخ الفلاني. فقتلوا أمة الإسلام وأضلوها إذ منعوها من القرآن وهو الروح، منعوها من القرآن وهو النور. أمة بلا روح ولا نور كيف تعيش؟ يا شيخ من أين لك هذا الكلام؟ ما سمعناه. أجيبك يا بني، هل سقطت الخلافة الإسلامية وإلا لا؟ سقطت. هل استعمر المسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلا لا؟ هل أذلوا وإلا لا؟ هل أهينوا وإلا لا؟ كيف تطالب بدليل أكثر من هذا؟ لو أننا ما متنا ولا ظلنا يسوسوننا أو يسودوننا، مستحيل. وجئنا إلى الولاية لأنهم بذلك تدخل أي مدينة أي سوق أي كذا، تستطيع تسرق تسب تشتم تزني بنساء المؤمنين، ما تخاف، ما هم أولياء. وإلا كيف يسرق المؤمن أخاه؟ كيف يضرب ويفلق راسه؟ كيف يفجر بامرأته أو بنته؟ كيف يكذب عليه ويخدعه ويغشه لو كان مؤمنا أنه ولي الله؟ ولي الله موتى أولياء الله، وترتعد الفرائس منهم وتخافهم وتقول أحلف به ما يحلف. فلو عرف أن هؤلاء الموجودين أولياء الله، والله ما يسرق أموالهم ولا يبغضهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يفجر بنسائهم ولا بناتهم، أولياء. فهل فهمتم هذه ولا لا؟ أعطيكم صورة. وأنا قفيل جالس مع كبار، قالوا فلان إذا زنى لا يمر بالشارع الفلاني حتى لا يمر بسيدي فلان. فهمتم هذا الذوق ولا لا؟ يزني بمات أخيه المؤمن يفجر بها، وإذا زنى ما يمر بالشارع اللي فيه ولي خايف. عرفتم المؤمنين ولا لا؟ هكذا كنا. ولهذا تسلط علينا النصارى وأذلونا. هل ظلمنا الله؟ حاشا لله وكلا أن يظلم الله أولياءه. عرفتم الآن السر وإلا لا؟ أنتم أولياء الله وإلى أعداؤه أولياء الله. وإليكم البيان الرسمي الآتي من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط آمنوا وكانوا يتقوننا، آمنوا واتقوا الله فلم يفسقوا عن أمره ولم يخرجوا عن طاعته، هؤلاء هم أولياءه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله. انصرفوا، يكفيكم هذا علما. عرفتم من هم أولياء الله؟ عرفتم المتآمرين على دينكم من هم؟ عرفتم كيف ذبحوا أسلافنا وقتلوهم بإبعادهم عن نور الله وروح الله؟ يا ليت المسلمين يعلمون هذا ويعرفون. على كل حال، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، والله الذي لا إله غيره. وقول الشيخ جنة أو أصيب في عقله، لن تعود تلك الكمالات وتلك السيادات والقيادات لهذه الأمة حتى ترجع إلى مثل كتاب المسجد وبيت المسلم، أي ترجع إلى أن تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله في بيوتها ومساجد ربها نساء ورجالا وأطفالا، حتى يعود التاريخ من جديد الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما نستطيع يا شيخ نترك أعمالنا وتجاراتنا ولهنا وباطن، نريد نستريح فرقنا من العمل ندخل المسجد، ما نطيق هذا. إذن ابقوا لاصقين به، لن ترتقوا إلى الملكوت الأعلى. ما طلب منكم لا مال ولا سلاح ولا رجال ولا ولا ولا، فقط إذا غابت الشمس أو مالت إلى الغروب نتطهر ونأتي بيت الرب، نحمل أطفالنا ونساءنا ونوسع مسجدنا حتى يتسع لنا، ونتعلم الكتاب والحكمة. هما السلم الذي نرقى به الملكوت الأعلى، بهما نعرف حق الله وكيف نواليه وبما تصح ولايته. أما مع الجهل وضعف الإيمان وهزيمته، الإيمان كالطاقة الكهربائية، إذا لم يقوى يوميا والله يضعف وينتهي. كيف نقوي إيماننا؟ الجلوس بين يدي المربين فقط ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء، لكن في صدق نريد أن يحبنا الله ونحبه، أن نوالي الله ويوالينا، وحينئذ يأتي الطهر تلقائيا. أمة تحضر كل ليلة، قال الله قال رسوله وتعمل، يبقى فيها من يرجو بمرة أخيه؟ والله ما يبقى، يبقى من يسرق أخاه؟ ما يمكن. وحينئذ لم يبق فقر ولا ذل ولا نقص ولا عار ولا ولا، بدون سلاح ولا هيدروجين ولا ذرة، فقط آمنا وحققنا الإيمان. ونعود إلى الحديث الشريف. بالأمس كانت الآية المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعرفنا بداية الوحي، وقبل أمس عرفنا طرق الوحي، كيف يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والآن عرفنا أمس الآية التي أول ما نزل من كتاب الله عز وجل، 6240 آية عرفنا أول آية. والكتاب نزل في ظرف طويل 23 من السنين، وهو ينزل آيات وصور. فعرفنا أول آية ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسأل اليهود والنصارى والمجوس عن دينهم، والله ما يعرفون إلا ضلالات وخرابات. أما أنت يا مسلم تحلف بالله أن هذا أول ما كان من دين الله، فرق بيننا وبينهم، نحن أحياء وهم أموات. يا شيخ تقول أموات ونحن نتعشق حياتهم، أنت بهلول وإلا ماذا تقول؟ نحن نعشق لباسهم وكلامهم وحياتهم كاملة، وأنت تقول أموات. ونعم إذا جننا وفقدنا صلاحية الحياة أصبحنا مثلهم أو دونا. لا تنزعجوا ولا تغضبوا، والله ما تسمعون إلا الحق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. أعيدها، الله خالق كل شيء، لا يخرج شيء من الكون العلوي أو السفلي إلا والله موجده. وإن وجدت من ادعى الخلق هاته، بلغكم أن فلان ادعى خلق الكوكب الفلاني، أو قطرة من المطر، أو ورقة من الشجر؟ ألا ألو، ألا لمن قول ألو؟ لأننا ألفناها وأصبحت مفهومة. أما ألا ما يفهمها 99%، ما معنى ألا هذه؟ أما ألو، نعم ألو بمعنى أنت تسمع، أنت حاضر معي بشعورك وأحاسيسك حتى أكلمك، وإلا لا؟ وجاء بها القرآن وتلذذ بها الأولون وعرفوا معناها. ألا بمعنى انتبه، أنت تسمع، اجمع أحاسيسك وشعورك حتى تتلقى الوحي الإلهي، حتى تتلقى الكلام. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. لما نزلت هذه قال عمر: من بقي له شيء فليأخذ. بقي شيء للات العزى أو لعيسى أو الملائكة؟ الخلق كله له والأمر كله له وحده، بقي شيء؟ لا شيء. إذن أذعنوا لربكم وانقادوا له، إذ ليس إلا هو، والمعطي والمانع والضار والنافع والمحي والمميت. عرفتم ذوق عمر وإلا لا؟ لما سمع هذه الآية قال: ألا له الخلق والأمر، قال: من بقي له شيء فليطلب. بقي شيء في الكون والحياة؟ شيء، كله خلق وأمر. ومع هذا يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يكتبون حتى في السيارة: يا حسين. تنادي من أنت؟ نادي السميع العليم، ارفع صوتك بسم الله يا الله، هو معك يراك ويسمعك. يا شيخ لا تلومنا، جهلون. اي نعم، لا لوم ايها المسلمون، نلوم فقط لما ما نرجع الى الكتاب والسنه. اذن ومع الحديث، روى البخاري، البخاري الدرجة الثانية، القرآن وبعد البخاري دونه. إذن وهل يوجد في دين الأديان السند بحيث يجزم المتكلم ويقول بالله إن هذا لقول عيسى أو موسى؟ والله ما يوجد إلا في هذه الأمة تجزم أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهذا قبره في حجرته ما زال غضا طريا، وكيف لا وهذا مسجده وهذا وحي الله إليه نتلوه ونقرأه؟ أما الأمم الضالة، ضالة، لن تجد فيما عند النصارى ولا 10% من دين الله، 80-90% كله وراء وأباطل. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أعطيني مسيو طرطار كما جادلنا نجادله الآن. تعرفون مسيو طرطار هذا؟ هذا كتب في لوموند الفرنسية وقال لما السعودية تمنع إخواننا العمال من إقامة قداس يعبدون فيها الله. قلنا له: يا مسيو، السعودية عبارة عن مسجد في أرض القدس، هل تبني كنيسة داخل المسجد؟ ما هو معقول، كما لا نبني مسجد داخل كنيسة. أخرج من المملكة من جزيرة الإسلام وتجد الكنائس في العالم الإسلامي، لكن هذا المكان لا، كله قدس. فكذلك نقول لو قال كيف، اسألوا هل انقسم الإنجيل إلى 35 إنجيل وإلى لا؟ والله زادوا فيه نفخوا وسعوا أصبح 25-35 إنجيل. بعد لحقهم العار من المسلمين واليهود فخافوا اجتمعوا قاموا قعدوا أدمجوا في 5 أناجيل. 5 أناجيل موجودة ولا لا؟ لوقا 5 أناجيل. كيف كتاب الله أصبح 5 كتب؟ هذا القرآن الكريم والله ما زيد فيه حرف واحد، ما هو كلمة ولا نقص منه حرف واحد. العهد قريب، وتولى الله تعالى حفظه بنفسه، إذ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا الذي يفهم أن القرآن ضاعت منه صورة وأخفى عثمان أو فلان، هذه كلها نزغات مجوسية هابطة لا قيمة لها ولا حقيقة. والذي يصر على أن القرآن نقص كذب الله وكفر. إذن الذي يكذب الله يكفر ولا لا؟ هو الكفر. الله يقول وإنا له لحافظون، وأن تقول لا لا لا فلان سرق الصورة الفلانية، أعوذ بالله. وهل يفهمون هذا؟ ما يفهمون، لأنهم ما يطلبون الهدى، ما يقرؤون كتاب الله، يقرؤون على الموتى، يقرؤوا القرآن على الموتى. إذن هذا البخاري يروي عمن؟ عن عائشة. من عائشة هذه؟ هذه أمكم أيها المؤمنون. ومن قال ليست أمي كفر، ها والله العظيم، من قال لا أتعرف بأن أمي لا قاد كفر وخرج من الإسلام وإن صام وصلى. يا شيخ لم تقول هذا؟ أنا أقول لأني قرأت في كتاب الله من سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قل لا، خديجة من اعترف بها؟ تكذب الله، تكذب الله وإلا كيف؟ فإذا قلت عائشة وإلى زينب وإلى أم سلمة أمي، نعم أنت يهودي إذن أو مشرك. لا، هذه الصديقة هذه يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لكان يحبها، وكيف لا وهي بنت أبي بكر الصديق، وكيف لا وهي بنت من؟ أبي بكر الصديق. من أبو بكر هذا؟ هذا الذي قال فيه الله عز وجل إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من الثاني؟ رسول الله أول، من ثاني؟ أبو بكر. تخافون؟ أبو بكر. أعيد الآية وإلا لا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي، من صاحب نبيكم؟ أبو بكر الصديق. لا تحزن إن الله معنا. ذي بنته، فضائل أبي بكر ماذا تعرفون عنها؟ ما تخلف عن غزاه، غزاها رسول الله 17 غزوة بنفسه، وحسبه أن قدمه ليصلي بالمؤمنين، صلى بالمؤمنين والرسول حي ولا لا؟ في أي مكان؟ هنا في الروضة. نعم، رؤى أبا بكر فليصلي بالناس. رضيه الرسول إماما في أعظم شيء في عبادة الله، ما يرضاه خليفة في الدنيا والمادة، كيف ما يرضاه؟ ولهذا سلم المؤمنون وقدموا له الخلافة بكل ارتياح وطمأنينة، وإن اضطربوا في أول الأمر لكن ما هي إلا سويعات، وقد أذعنوا وفرحوا خلافة أبي بكر الصديق. إذن هذه عائشة تحبونها، والله أحببنا ونحن أطفال نلعب بالبستان، عجب، ورأيتها في المنام وأنا طفل. ذي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ها هي ذي تحدثكم فاسمعوا. قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، كان يتحنث الليالي ذوات العدد كما علمتم أمس، يأخذ زاده تمر وإلا خبز، ما في شيء أو حليب، ويتخلى عن مكة ويبعد عن الضوضة والفوضى والشرك والكفر والوثنيات والعبث والأغاني، ويلتحق بجبل يقال جبل النور، هذا سميته أنت جبل حراء، جبل حراء فيه غار يدخل، موجود الغار إلى الآن والجبل، يدخل فيه يبعد عن الشمس وعن كذا ويتحنث، ما في عبادة، ما شرع الله شيء، ما تنبأ بعد، ولكن شعور قوي أن هذا المجتمع باطل لا يجلس فيه، يسمع فيه الكفر ويرى الشرك والباطل، فيتحنث أو يتحنث، الكل صحيح، يبعد عن نفسه الحنث العظيم من مرأى الشرك والنظر إليه. ما زال كذلك حتى فاجأه الحق. قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، اسمع تشرح لك، فجاءه الملك فقال: قرأ. قال: ما أنا بقارئ، كما علمتم أمس، أنا ما سبق لي أن قرأت، كيف أقرأ، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. من علم عائشة هذا؟ حبيبها، زوجها، صديق أبيها، علمها كيف، هي سألته. قال: فغطني، ضمني إلى صدره، ضم الأم الحنون لابنها لتفرق عليه عطفها وحنانها، فغطني حتى بلغ مني الجهد أي العياء والتعب، ثم أرسلني فقال: اقرأ. هذه الصورة لا توجد إلا في الأمهات الصالحات، إذا أردت تعلم ابنها وتؤدبه فتضم إلى صدرها وتطلقه: قول يا ولدي. قال: فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ما معنى ما أنا بقارئ؟ ما سبق لي أن قرأت، كيف أقرأ، ليس معناه لا أقرأ، يتحدى جبريل أعوذ بالله، هذا ما يخطر بالبال، وإنما يخبر بالواقع، ما قرأت شيئا كيف أقرأ، أنت تأتي لعام ما يقرأ ولا يكتب، يقرأ الكتاب يعني تلعب. قال: فأخذني فغطني الثانية، المرة الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عرفتم مادة خلقكم وإلا لا؟ ما هي هذه المادة؟ تلك النطفة المزدوجة من ماء الفحل وماء الأنثى، تستقر 40 يوما بالدقيقة الواحدة، ثم تأخذ في التحول 40 يوما أخرى، فإذا هي علقة، لو أخذت هكذا علقت بأصبعك، علقة وإلا لا؟ منها خلقت أنا وأمي والسامعون أجمعون. هذا أصلك يا عبد الله، من صورك، من خلقك، اسأل عنه، تعرف إليه، استحي منه، اطلب حبه ووده، خفه واخشه، فإنه قوي قدير. ما يسألون عنه من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعلمك، لكرمه الذي لا حد له علم الإنسان ما لم يعلم. أنا وإلا أنتم، كل واحد منا علمنا ربنا عز وجل ما كنا نعلم أشياء كثيرة ما كنا نعرفها، ولكن التعليم بالقلم، انتبهتم؟ وأنت يا شيخ تقول ما نحتاج إلى القلم، نجتمع فقط ونتعلم. نعم، نحن عوام وفلاحون وصناع، ما عندنا وقت نتعلم بالقلم، فنجتمع بين المغرب والعشاء ونحفظ ونعلم ونعمل. شأننا شأن أكثر الصحابة، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، تعلموا ولا لا؟ ما كانوا يعرفون الكتاب والقراءة، أمة أمية. أما قال تعالى: هو الذي بعث في من؟ في الأميين. بعد جلوسهم هذا المجلس لكتاب والسنة كيف أصبحوا؟ أحلف لكم لو تجتمع البشرية الآن كلها والله ما كانوا أبا بكر ولا عمر ولن يكونوا علي بن أبي طالب. كيف تعلموا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكانوا أمثال الكمال في البشر. أزيدكم وإلا لا؟ والله ما اكتحلت عين الوجود منذ أن كان آدم وولد له ونشأ ذلك الجيل الأول، ما رأت الدنيا أطيب ولا أطهى ولا أعدل ولا أرحم ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ هذه مبالغات. الجواب: 25 عام بالضبط وصلوا بالإسلام إلى ما وراء نهر السند وإلى الأطلنطي في الغرب، وعمر نصف المعمورة. الآن كون حزب أنت في بلادك، أعطيه 25 عام، إذا أصبح أهل بلاد كلهم متحابين متعاونين متصافين يقتسمون الخبز والماء، أتحدث قرية فقط، فكيف أمة كاملة عرب وعجم أصبحت كأن لآلي كواكب في السماء؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا هكذا. قالت: فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. رجع بها، أنتم ترجعون بها الليلة إن شاء الله أو خلوها هنا؟ ماذا تقولون؟ خلوها هنا. أما رسول الله رجع بها يحفظها يحملها، فرجع بها أو خلاها في الغار، بمعنى إذا سمعت الحكمة أعطيت لك من كتاب الله وسنة الرسول، عار أن تترك وتذهب بدونها، لن تفارق مجلسك حتى تعيها وتفهمها وتحفظ ولو بلغتك الدارجة أو العجمية. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. إذا خاف الإنسان تروع ما يطير فؤاده، يرجف بها فؤاده. فدخل على خديجة. من خديجة هذه؟ هذه أم المؤمنين، هذه أم الزهراء، أم عبد الله والطيب، أم القاسم، هذه خديجة. ماذا نقول فيها؟ إذا سمع الرسول كلمة خديجة يضطرب، أحبها وأحبته ووقفت إلى جنبه كالأسد. لما ماتت أصابه الضيم وتألم خديجة، يضرب بها المثل في كمالاتها. لما جاء ترجف برادي وهو زملوني زملوني، قالت له والله لن يخزيك الله، إنك تحمل الكلا، إنك تعين على نوائب الزمان، إنك تقري الضيف، إنك ما تخاف يا محمد. فطمأنت، لا تخف، لأنه جاء يضطرب أول ما يفاجأ. لولا أن الله أقواه وأقدره كان يغمى عليه. أنت لا، لو يخرج لك جني فقط يغمى عليه، ما هو ملك. إذن ترجف بوادره. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله، خويلد تصغير خالد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، أي غطوني. وهو الذي ناداه بهذا اللقب ربه: يا أيها المزمل قم، زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهداء، كانت حمى نافض من الفزع ساكن. وجاءت خديجة تضرب المثل، قالت اجلس في حجر يا محمد، فأجلسته في حجرها ونزعت خمارها عن رأسها. بلغ اللائي يخرجن للشوارع رؤوسهن عارية ويدعين الإسلام والولاية. كشفت عن رأسه، قالت هل تنظر شيئا، ترى شيئا؟ قال لا. غطت رأسها، والآن ترى شيء؟ نعم، الملك. ثلاث مرات قال هذا ملك وليس بشيطان. كيف اهتدت إلى هذه؟ والآن مع الشرح، معاشر المستمعين والمستمعات، الحديث سبق كلام عليه في الآية. قوله عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يدل سياق كلامها على كلام محذوف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد كما علمتم، وما زال كذلك حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وفسرته بقولها: فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام، فقال له اقرأ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا بقارئ، أي قبل اليوم ما كنت أقرأ، فكيف أقرأ الآن؟ وقولها قال ما أنا بقارئ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لأنه قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. ومعنى غطني: ضغط علي، كما تضغط الأم على ولدها عندما تضمه إلى صدرها حبا فيه ورحمة به. ومعنى الجهد أي الإعياء والتعب، فعل به ذلك ثلاث مرات، وهو يغطه ويرسله ويقول له اقرأ. وبعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق، وخلق آدم من تراب، وخلق ذريته من سلالة من ماء مهين، هي العلقة. سبحانه من خلاق عليم. كرر له الأمر بالقراءة فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي علم من شاء من عباده بالقلم شتى العلوم وكثيرا من المعارف، وهذا من كرمه وواسع رحمته. وقولها رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع بهذه الآيات الخمس التي تلقاها، وقولها يرجف فؤاده أي قلبه من شدة الفزع، لأنهم عرفوا. خامسا، ذكرهم باستحباب ذكر اسم الله عند الشروع في أي عمل حتى في لبسنا عليك، وهذا قرأناه أمس. قال اقرأ باسم ربك ولا باسم الشعب. أيام كنا ننازع السياسيين تبات ونسخط عن كلمة باسم الشعب، يا عبد الله قص باسم الله، لأن كلمة باسم الشعب هذه من قاموس الشيوعية الحمراء، وحافظنا من ذاك القاموس كذا كلمة منها سكت حداد على أرواح الشهداء في البرلمانات. سمعتم بهذا ولا لا؟ سكت حداد على أرواح الشهداء، هذه من قاموس الشيوعية، لأنها لا تؤمن بالله، لا تريد أن يذكر الله، بدل ارفعوا أيديكم اسألوا ربكم لإخوانكم سألوا لهم الجنة، لا، سكت حداد على أرواح الشهداء. فهمتم العيب هذا ولا لا؟ ثانيا، فلان مخلص للدولة، مخلص لكذا، هذه منقولة من قاموس الشيوعية، ما يقول مخلص لله، ما يريدون أن يذكر الله، مخلص لوظيفته، مخلص لكذا، هذا كفر. هذا لمن الإخلاص؟ لله، ما تقول والله. تبهتم؟ هذه الثانية وإلا. والثالثة، باسم الشعب، باسم الأمة، باسم كذا، أين الله في شيء بغير اسم الله؟ إذن معاشر المستمعين، فعلوا بنا العجب ولا غرابة ثالوث، أراد أن يطفي هذا النور وما زالوا يعملون، فهيا هيا نخيب آمالهم. كيف نصنع؟ ما في حاجة إلى أن تصنع، فقط نلتزم كمؤمنين كل ليلة في بيت ربنا، لا مقاهي ولا ملاهي ولا أضاحيك ولا لعيب، أمة بين يدي ربها تسأل رحمتها ونجاتها من الدنيا والآخرة، ونتعلم الكتاب والحكمة، هذا فقط، هذا والله فقط. لو يتم ماذا تغير نظام الحياة. الآن مع أسئلة المستمعين. غدا إن شاء الله عطلة، صدق منكم على إخوانكم في جدة محاضرة يوم الخميس إن شاء الله الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول الشيخ، إذا تبعت ثلاث جنائز من حين الصلاة. هذا أبو جميل يقول، أو أبو عبد، سمعتها اليوم، سمعتها منك لما وقفنا لنصلي بعد العصر على ثلاث جنائز، قال لأخيه ثلاث قراريط، أي كل جنازة عليها قراط. تبهتم؟ والقراط جزء من 24 جزء، ولكن الرسول قال هذا القراط كجبل يحب، لأن من خرج مع جنازة حتى صلي عليها ثم مشى معها حتى دفنت وفرغ من دفنها يعطى قراطين، القراط كجبل أحد من الأجر يعني، والذي يصلي عليها فقط وما ينتظر دفنها يعطى قراط. فأخونا قال أبشر عندك ثلاث قراريط، لكن أنا ماني طماع هكذا، لأننا ما مشينا معها لا من بيتها إلى المسجد ولا من المسجد إلى البقيع، هذا منصور واللي يفوز بهذا. نحن صلينا عليها، جاءت بقضاء الله وقضاء، نرجو الله أن يعطينا، اسأل اللهم لا تحرمني القراريط، لكن رسميا أعطيك سك ما به، نرجو ونطمع. يقول الشيخ، هل يعلم هل يعذر الإنسان بالجهل بمسائل الإيمان؟ مسائل الإيمان تختلف قوة وضعفا، في مسائل لا عذر، وفي مسائل لن يصل إلى بالعلم والفقه يعذر عنها أو يعذر فيها، لأن الكلام هذا مجمل ما هو هكذا، ما من حق هذا السؤال يطرح على العوام. فهمتم؟ هذا نحتاج إلى أن نفصل الإيمان ونبين جزئياته. المهم السؤال، هل يعذر الإنسان بالشرك إذا يتعاطى الشرك وهو ما يعرف؟ يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، أنا فلان وحق فلان والبركة وكذا، يعذر أو لا يعذر؟ هذا هو السؤال، أليس كذلك؟ هذا المراد. الجواب: أولا لا نقول له يا مشرك أو يا كافر، وإنما نقول قولك هذا من الشرك، عملك هذا من الكفر أو الشرك، فيا عبد الله لا تقول هذا أو لا تفعل هذا. فإن اقتنع وعرف بها ونعمت، وإن ما وثق فيك، أنت بن آمس كيف تعرف هذا؟ عشنا مع العلماء ما قالوا لنا هذا. نقول يجب عليك إذا ما صدقتني تسأل العلماء، يجب أن تسأل أهله. فإن سألوا قالوا هذا شرك، ونظر إلى مصلحته المادية وموقفه وكيف يتراجع وأصر، فهو مشرك كافر، إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الموت، قبل أن يموت. هذه خلاصة ما تسمعون عن جاهلية هذه الأمة لما صرفوا عن الكتاب والسنة. وقد يلطف الله بالعبد مؤمن يحب الله ورسوله يجاهد، ولكن ما وجد من يعلمه، معلق تميمة، يا سيدي عبد القادر يا كذا. هذا أنا أقول مثل هذا يلطف الله به، وإذا جاء المرض والموت يلهمه لا إله إلا الله محمد، يموت عليها ينجو من الخلود في النار. فهمتم هذا؟